بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نبدأ يقول: إذا سجد شخص لتعليم شخص هل يعتبر سجودا لغير الله؟ الجواب: إذا كان هذا الشخص سجد سجدة صحيحة، يعني صلى صلاة شرعية من أجل تعليم الغير، فهذا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر حتى يتعلم الناس، فإذا ركع أو سجد أو صلى حتى يتعلم غيره حتى يعلم غيره فلا بأس. أما إذا كانت السجدة كالتمثيل فلا، إنما يعلمه تعليما أوليا، يقول له اسجد على سبعة أعضاء، اجعل ركبتيك ويديك وقدميك على الأرض وجفتك وأنفك على الأرض، واسجد على باطن أصابعك، وضع كفيك على الأرض واستقبل بها القبلة، ويعلمه السجود، هيئة السجود الصحيحة، ثم يقول له انظر كيف أنا أسجد، فيصلي صلاة صحيحة، يقوم يصلي صلاة، فلا بأس بذلك، يعني تعليم صحيح، صلاة صحيحة إن شاء الله، منها صلاة ومنها تعليم. ما معنى يقول على شرط الشيخين؟ ولماذا لم يخرجاه؟ إذا قيل هذا الحديث على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث اجتمعت فيه الشروط التي يعتبرها الشيخان البخاري ومسلم. هذا الحديث إسناده متصل، رجاله ثقات، وليس فيه شذوذ وليس فيه علة، هذا على شرط الشيخين. رجال هذا الحديث هم الرجال المعتمدون عند البخاري وعند مسلم، هذا هو معنى شرط الشيخ، يعني هذا الحديث فيه الشروط التي يعتبرها ويعتمدها البخاري في تخريج الحديث. البخاري يعتمد في الراوي أن يكون ثقة، وأن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون الحديث محفوظا ليس فيه شذوذ ليس فيه علة، هذه الشروط. أي حديث توفرت فيه هذه الشروط وليس في البخاري يقال هذا الحديث على شرط البخاري. أما لماذا لم يخرجه البخاري، فالجواب سهل، موجود في كتب المصطلح. يقول العلماء: لأن البخاري لم يستوعب، ما أراد أن يستوعب الأحاديث كلها، كذلك مسلم ما استوعب، تركوا من الأحاديث الصحيحة شيء كثير، وإنما اختاروا أحاديث صحيحة معتبرة خرجوها وتركوا أحاديث أخرى. هذا معنى على شرط الشيخين، وهذا الجواب على لماذا لم يخرج هذه الأحاديث التي هي على شرطهما. نتابع في درسنا في صحيح البخاري. كنا وقفنا في كتاب العلم عند باب قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءه. هذا الحديث سبق في كتاب الإيمان، واستدل به البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان على أن العمل من الإيمان، تبوب له بأن من الإيمان الإعطاء، إعطاء الخمس من المغنم، إعطاء الخمس من المغنم، وهذه عمل هي من الإيمان. وفي هذا الكتاب كتاب العلم ساقه البخاري رحمه الله مستدلا به على هاتين المسألتين. المسألة الأولى حفظ العلم والدين عند التعليم، على الطالب أن يحفظ العلم، أن يحفظ المعلومات التي تلقى عليه. ثم يقوم بمهمة التبليغ والتعليم، لأن هذه هي الثمرة والفائدة، الفائدة من التعلم ومن التفقه والعلم وحفظ العلم، الفائدة من ذلك بعد العمل به والإفادة منه أن يبلغه الإنسان إلى غيره. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبين العلم وأن يبلغه. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم وفد عبد القيس هذه الأصول العظيمة أمرهم أن يبلغوها وأن يخبروا بها الناس من ورائهم. وهكذا المسلم طالب العلم أو العالم هكذا يفعل، يكون شخصا إيجابيا، شخصا مثمرا، شخصا كما يقال كالغيث، أينما وقع نفع، أينما وقع نفع. وهذا يدخل في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال وجعلني مباركا أينما كنت، هذا الداعية، وجعلني مباركا أينما كنت. فهذا العالم الناصح المربي المعلم، هذا الداعية الصادق الناصح المرشد مباركا أينما كان، في بلده أو في غير بلده، في بيته أو في خارج بيته، في المسجد أو مبارك، ينتفع به الناس، ينتفعون بعلمه بتوجيهاته بنصائحه، لا يكون سلبيا، لا يعلم ولا ينصح ولا يوجه ولا يربي، لا، وجعلني مباركا حينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة والزكاة تزكية للنفس، مباركا أينما كنت أنفع بإذن الله. ولذلك أتباع عيسى أخذوا منه هذه الصفة فكانوا دعاة ومبشرين ونشروا دين عيسى في الأرض. ثم إن هذا الدين الذي جاء به عيسى دخله بعض اليهود فحرفوه وأدخلوا فيه العقائد الفاسدة المعروفة التي عليها النصارى اليوم. العقائد الفاسدة التي عليها النصارى اليوم هي من تحريف اليهود. رجل يهودي معروف اسمه بولس، هكذا تسمى بعدما دخل في دين عيسى، وكان اسمه شاؤول. شاؤول اليهودي هذا خدع الحواريين ودخل معهم، وكان قبل ذلك يعذبهم تعذيبا شديدا، ثم زعم وكذب أن المسيح جاءه ووعظه، فدخل مع أصحاب عيسى وأدخل عليهم العقائد الوثنية الفاسدة. ولكن أتباع عيسى ما زالوا مبشرين، ولذلك تعجب أن هذه الديانة التي جاء بها عيسى انتشرت في أوروبا وفي أمريكا، وانتشرت كذلك في آسيا وفي أفريقيا. لماذا؟ الدعوة، الحركة، ولا زال النصارى على هذا المبدأ إلى اليوم، يبشرون بهذا الدين المنحرف، هذا الدين الذي فيه الوثنية، فهذا على الأصل عندهم. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالتبشير أيضا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد قيل إنهم سموا مبشرين بهذا، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فسمي المبشرون بهذا الاسم لأن عيسى كان يأمرهم أن يبشروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم كذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من أهل الدعوة، ولذلك انتشر الإسلام في الأرض أكثر من انتشار النصرانية، أكثر من انتشار دين المسيح. لماذا؟ لأن النبي أمرنا بذلك، وأخذ الله علينا الميثاق أن ننشر العلم وأن نبلغ. ولذلك كان علماء المسلمين ودعاة المسلمين يسيحون في الأرض ينشرون العلم ويعلمون الناس، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يبقوا في المدينة، انتشروا، منهم من ذهب إلى العراق، ومنهم من ذهب إلى خراسان، ومنهم من ذهب إلى اليمن، ومنهم من ذهب إلى الشام أو إلى مصر أو إلى إفريقيا، ذهبوا يعلمون الناس. والتابعون كذلك، التابعون منهم من استقر في الأندلس، منهم من استقر في الأندلس في أوروبا ينشر العلم، وهكذا. وجعلني مباركا أينما كنت، فالداعية أينما وقع نفع في بلده أو في غير بلده. يحتاج الداعية إلى أن يتحرك، أن يدعو إلى الله على بصيرة في بلده وفي غير بلده، يسافر إذا احتاج الأمر ويرحل، لأن الناس حقيقة بحاجة. ودعاة السنة ودعاة الأثر أصحاب العلم النافع هم أولى الناس بالدعوة وبالنشاط فيها. لا تترك يا أخواننا الدعوة، لا تترك لهذه البدع، لا تترك لهذه الجماعات الموجودة اليوم التي تدعو الناس، التي تدعو الناس إلى مناهجها، هم إلى المناهج، إلى حزبيتها، إلى جماعتها. أولى الناس بالنشاط والدعوة هم أهل السنة وأهل الأثر، أصحاب العلم النافع، أتباع السلف، لأن هؤلاء يدعون الناس إلى الإسلام، لأن هؤلاء يدعون الناس إلى العلم، إلى السنة، ما يدعون الناس إلى تكتل أو إلى حزبية أو إلى جماعة، لا، أو إلى منهج معين وضعه شخص من الأشخاص، وإنما يدعون الناس إلى المنهج الصافي، إلى الأمر العتيق، إلى الأثر، إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون، إلى ما كان عليه أحمد بن محمد وإسحاق بن راهوية والبخاري ومسلم. هؤلاء هم أولى الناس بالدعوة والنشاط والحركة في الدعوة إلى الله. أما أن يترك الناس بدعاة الباطل ودعاة البدعة ودعاة الضلالة، فهذا أمر حقيقة مؤسف، لا سيما في هذا العصر. دعاة السنة، دعاة الأثر، الواجب عليهم عظيم، الواجب عليهم عظيم، المسؤولية كبيرة، خصوصا في هذا الوقت حيث نشط أهل الباطل، وأصبح الذي يمثل المسلمين اليوم أهل الباطل. يعقد مؤتمر مثلا في أوروبا أو مؤتمر في أمريكا، من يمثلنا؟ من الذي يمثل المسلمين؟ هل يمثل المسلمين علماء السنة، العلماء الربانيون؟ أبدا، وإنما يمثل المسلمين اليوم بعض الجهلة وبعض المثقفين وبعض المنحرفين، ما عندهم علم ولا عندهم فائدة ولا عندهم أصول ولا رسوخ، فلا حول ولا قوة إلا بالله، تقصير حاصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإخواننا على أداء هذه الأمانة. فهذا المقصود بهذا التبويب. البخاري رحمه الله قال: يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه، يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. وانتبه إلى هذا التبويب، حيث قدم حفظ الإيمان وحفظ العلم على الإخبار والدعوة. أولا احفظ وتعلم، ثم قم بالإخبار والتبليغ. والغلط أن يقوم الإنسان بالإخبار والتبليغ ولما يتعلم ثم يخرج يقول أنا أريد أن أدعو إلى الله، ويرحل ويسيح في الأرض بدون علم، ما حفظ شيئا وما تعلم شيئا، ثم يجعل من نفسه داعية إلى الله. هذا من الأغلاط، هذا انحراف، هذا خلل في المنهج، خلل. إنما العلم قبل القول والعمل كما سبق معنا. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم. قال البخاري رحمه الله في تعليق له قبل الحديث: وقال مالك بن حويرث، مالك بن حويرث الصحابي، قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. هذا الحديث يأتي مسندا في كتاب الأذان في الباب 17، يأتي إن شاء الله مسندا. وفيه أن مالك بن حويرث وجماعة من الشباب أقاموا عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فلما رآهم قد اشتاقوا إلى أهليهم أمرهم أن يرجعوا لأهليهم، وقال لهم هذه، أوصاهم بهذه الوصية: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. هذا موافق لحديث وفي عبد القيس، كذلك فيه شاهد للترجمة. أما الحديث فقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار البصري، أبو بكر المعروف ببندار، بندار هذا لقب له، توفي 250 و200. قال: حدثنا غندر، غندر هو محمد بن جعفر البصري أيضا، وغندر هذا لقب له، لقبه به شعبة. توفي غندر 93 و100. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي، توفي 60 و100، وشعبة معروف وقد تقدم كثيرا. عن أبي جمرة، أبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي البصري، نزيل خراسان، مشهور بكنيته ثقة ثابتة، توفي 28 و100، وحديثه في الكتب الستة. وأبو جمرة تقدم هذا الإسناد، تقدم في كتاب الإيمان. قال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. الحديث هذا تقدم شرحه وإيضاحه في كتاب الإيمان، فيغني ذلك عن إعادته. الشاهد فيه قوله: احفظوه وأخبروه. احفظوه يعني احفظوا هذا العلم، وأخبروه يعني أخبروا به من وراءكم. إذن أوصاهم بالحفظ أولا، ثم بالتبليغ ثانيا. هنا في ملاحظة أبداها الحافظ بن حجر في قوله: ونهاهم عن الدباء والحنثم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. يعني يفهم من هذا أنه ربما قال كذا أو قال كذا، يعني ربما قال النقير أو قال المقير. هذا الحافظ يقول لا، ليس هذا المراد. يقول الحافظ ابن حجر ليس المراد أنه كان يتردد في هاتين لفظتين ليثبت إحداهما دون الأخرى، لأنه يلزم من ذكر المقير التكرار لسبق ذكر المزفت وهو بمعناه، لأن المزفت الإناء الذي طلي بالزفت، والزفت هو القار، والمقير الإناء الذي طلي بالقار بالزفت نفسه. فالمزفت والمقير هو شيء واحد، إناء واحد. وهذا الإناء الذي طلي بالزفت وطلي بالقار من الأواني الحارة بالنسبة إلى هذه المادة، فإذا وضع فيه الشراب يتغير سريعا لأنه إناء حار، لأنه إناء حار يتغير سريعا. فالمقير والمزفت شيء واحد. فلو كان المراد ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والمقير في تكرار، المزفت والمقير شيء واحد، واضح؟ فإذا ليس المراد أنه تارة يذكر النقير وتارة يذكر المقير، لا، ليس هذا المراد. لأنه لو ذكر الدباء والحنتم والمزفت والمقير في تكرار، وإنما المقصود أنه تارة يقول النقير يأتي بهذه الرابعة، وتارة لا يذكرها يكتفي بالثلاث فقط. يعني تارة يقول ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت ولا يذكر هذه الرابعة، وتارة يذكرها وهذا الصحيح هي الرابعة النقير، وتارة يقول الدباء والحنتم والمقير والنقير. إذن يضع بدل كلمة المزفت المقير، هذا المقصود. يقول الحافظ بل المراد أنه كان جازما بذكر الثلاثة الأول تاركا شاكا في الرابع وهو النقير، فكان تارة يذكره وتارة لا يذكره. واضح هذا؟ النقير تارة يذكره وتارة لا يذكره، يكون شاكا فيه. طيب، وكان أيضا شاكا في التلفظ بالثالث، فكان تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير، تارة يقول المزفت وتارة يقول المقير. طيب، يقول الحافظ هذا توجيهه فلا يلتفت إلى ما عداه. نقله العين بمعناه ثم قال الدليل عليه، والدليل عليه أنه جزم بالنقير في الباب السابق ولم يتردد إلا في المزفت والمقير فقط. يعني في كتاب الإيمان جزم بالنقير وتردد بين المقير والمزفت، فهذا دليل على أن الشك بين المزفت والمقير، واضح؟ لأن النقير شيء ثاني، النقير الإناء المنقور، الإناء المنقور هذا النقير، يأتون بجذع شجرة وينقرون يجعلون على هيئة الوعاء ويضعون فيه الشراب، أيضا هذا حار، خشب حار يغير الشراب، وقد سبق إيضاح هذا الحديث في كتاب الإيمان. لكن التنبيه على هذا الشك، ربما قال النقير وربما قال المقير، يعني حقيقة كما قال الحافظ. لذلك بعض الشراح وهم، ظن هذا، ظن أن الشك بين كلمة نقير ومقير، وليس الأمر كذلك. عند التدقيق والتأمل يظهر لك صواب ما قاله الحافظ بن حجر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الرشلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. الرشلة في المسألة النازلة هذا رحلة خاصة. وقد سبق معنا الرحلة في طلب العلم، هذا عام، الإنسان طالب العلم يرحل في طلب العلم عموما، ولكن هنا رحلة خاصة في مسألة نازلة تحتاج إلى سؤال، تحتاج إلى فتوى، فالإنسان يرحل من أجلها ليسأل العلماء. إذا نزلت مسألة، إذا نزلت نازلة حادثة وقعت تحتاج إلى حكم شرعي، هذه النازلة حادثة واقعة جديدة تحتاج إلى حكم شرعي، فهذه يفتي فيها العلماء. إذا كانت البلد ليس فيها علماء فحينئذ يرحل من ابتلي بهذه المسألة، يرحل إلى العلماء في البلدان ليسألهم، وقد كانوا يفعلون ذلك في وقتهم، ما كان في اتصالات ولا في هاتف ولا في أي شيء. فإذا نزلت نازلة احتاجوا فيها إلى الحكم الشرعي يرحلون إلى البلاد التي فيها العلماء يسألون، يسألون العلماء. هذا مع هذا مقصود البخاري الرحلة في المسألة النازلة. وتعليم أهله هذه ليست في نسخة أبي ذر التي شرحها الحافظ ابن حجر، هذه في نسخة كريمة. يقول الحافظ هذه العبارة في رواية كريمة والصواب حذفها لأنها تأتي في باب آخر، يقول الصواب حذفها هذه الكلمة وتعليم أهله، على أن الحديث يعني ما يدل عليها تعليم الأهل. نعم اقرأ الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني أرضعتني ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، المروزي نسبة إلى مر بلد في خراسان نزيل بغداد ثم مكة، توفي سنة 26 و200، وأخرج له البخاري. وأبو الحسن المروزي محمد بن مقاتل سبق في حديث. قال أخبرنا عبد الله، عبد الله هو ابن مبارك، ابن مبارك توفي سنة 81 و100، وحديثه في الكتب الستة، وابن مبارك تقدمت له ترجمة. قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين النوفلي المكي ثقة من الطبقة السادسة، الطبقة السادسة على طبقات التقريب، والطبقة السادسة الفرق بينها وبين الخامسة، الخامسة الذين رأوا الصحابة، رأوا الصحابة ولم يسمعوا منهم، الرابعة رأوا الصحابة ولكن جل روايتهم عن التابعين، والرابعة طبقة الزهري وطبقة قتادة. الرابعة نحفظنا الطبقات هذه نعطيهم كل يوم طبقة طبقتين حتى نحفظها. الرابعة رأوا من صغار التابعين، رأوا الصحابة وسمعوا منهم ولكن كان سماعا قليلا، جل روايتهم عن التابعين كالزهري، زهري وقتادة رأس الطبقة هذه. الطبقة الخامسة رأوا الصحابة ولم يسمعوا منهم، هذه طبقة الأعمش، رأوا الصحابة ولم يسمعوا منهم. السادسة وجدت مع الخامسة ولكنهم ما رأوا صحابة. يعني السادسة معاصر للخامسة في سنهم وفي شيوخهم، ولكن الفرق بين الخامسة والسادسة، الخامسة رأت الصحابة، السادسة لم ترى. إذن الآن عمر بن سعيد النوفلي هذا رأى الصحابة أم لم يرهم؟ ها؟ ما رأى، لأنه من الطبقة السادسة من طبقات التقريب. قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة التيمي المدني، التيمي هذا من رهط أبي بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله، يرجع نسبه إلى عبد الله بن جدعان الجاهل المعروف الذي كانت له موائد وله سخاء وكرم في الجاهلية في بن جدعان، وسألت عائشة عنه النبي عليه الصلاة والسلام، جاهل توفي في الجاهلية من المشركين. ابن أبي مليكة ثقة فقيه، صاحب فقه وصاحب علم وله أقوال في التفسير، ابن أبي مليكة توفي ابن أبي مليكة 710، وحديثه في الكتب الستة، وهذه السنة توفي فيها من أيضا من المفسرين، قتادة ابن دعامة السدوسي، ابن أبي مليكة من الطبقة الثالثة. يقول ابن أبي مليكة بعثني ابن الزبير على قضاء الطائف، عبد الله بن الزبير لما كان خليفة في مكة بعث ابن أبي مليكة على قضاء الطائف، قال فكنت أسأل ابن عباس، كان يسأل ابن عباس استفاد منه، لأن ابن عباس كان فتن الطائف في آخر حياته وتوفي بها. عن عقبة بن الحارث النوفلي المكي أيضا صحابي أسلم بعد الفتح، بقي إلى ما بعد الخمسين، حديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي والترمذي، أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب ابن عزيز، هذه الابنة يقول الحافظ اسمها غنية، فأتت امرأة، جاءت امرأة ما يعرف من هي، الحافظ يقول لم أقف على اسمها، جاءت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، أرضعت عقبة وأرضعت المرأة كذلك، هذه غنية، هذه أرضعت عقبة وأرضعت زوجته، فأصبح عقبة وهذه المرأة أخوين من الرضاع، لأنهم قد رضعا من ثدي واحد. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، ما أعلم صحيح ولا يعلم أنه صغير هذه الأخبار، حتى ولو لم يعلم بها المرضع فليس بحجة، لأنك أنت في المهدي صبيا كيف تعلم، ولكن هو أيضا احتج لها بحجة أخرى، قال أنت ما أخبرتني، أنا ما أعلم أنك أرضعتني من شخص آخر، وأنت نفسك أيضا ما أخبرتني برب الرضاع. فحصل شك عند عقبة، عقبة شك في الموضوع من حيث أنه لا يعلم بهذا الرضاع من مصدر آخر، وحتى هذه المرأة ما أخبرته بهذا الرضاع قبل هذا اليوم، فحصل عنده شك، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالمدينة، هذا الشاهد نزلت عنده نازلة، حصلت عنده حاجفة احتاج فيها إلى أن يعرف الحكم الشرعي، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، والظاهر أن عقبة كان في مكة، وركب إلى النبي في المدينة يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبره عقبة بالحادثة، قال له النبي كيف وقد قيل، وكان عقبة يرغب أن يبقى مع هذه المرأة ويريد من النبي أن يفتيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أقره على هذا النكاح، قال له كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، كيف استفهام استنكاري، استفهام يراد به الاستنكار النكير عليه، أي كيف تباشرها وتفضي إليها، وقد قيل إنك أخوها من الرضاعة، هكذا قال القسطلاني في شرحه، كيف تباشرها وتفضي إليها، هذا استنكار، وقد قيل إنك أخوها من الرضاعة، أي ذلك بعيد من ذوي المروءة والورع. إذن يفهم من هذا المفارقة. قال ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا الحديث يأتي إن شاء الله في باب الرضاعة. وهذا الحديث يدل على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في هذا الباب، في باب الرضاعة، إذا كانت ثقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتد بشهادة المرأة الواحدة. وتأتي هذه المسألة مع الخلاف فيها في موضعها إن شاء الله. الشاهد في هذا الحديث ما بوب له المؤلف الرحلة في المسألة النازلة، حيث إن عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه رحل إلى المدينة، رحل إلى المدينة من أجل هذه المسألة، يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف باب التناوب في العلم. التناوب في العلم يكون بين اثنين، هذا يأتي مرة وهذا يأتي مرة، هذا معنى التناوب. التناوب يكون بين اثنين، هذا يأتي إلى الحلقة يوما وهذا يأتي يوما، والسبب في ذلك الاشتغال. هو المطلوب من طالب العلم أن يداوم وأن يواظب على حلقات العلم، ولكن أحيانا يكون طالب العلم مشغولا بالمعاش أو مشغولا بشيء آخر من المهمات، فحينئذ يتناوب مع غيره، فيحضر هذا ويتلقى العلم ويكتب ثم يملي على ذاك، يملي على ذاك ويفيده ويخبره، ينقل إليه ما حصله في الدرس، وهكذا الآخر أيضا إذا غاب ذاك يفيده ويخبره بالفوائد وما حصل في الدرس. هذا التناوب كان قديما قبل أن تظهر الوسائل الحديثة في حفظ الدروس وفي ضبطها، قبل أن تظهر وسائل التسجيل هذه. الآن ما في داعي للتناوب، الآن يحصل ما يفوت عن طريق ماذا؟ التسجيل. الحمد لله الدرس يسجل ويحفظ، فيمكن للإنسان إذا غاب أن يستدرك، بل إن الإنسان أحيانا يستدرك الدرس كله، الكتاب كله، لأن الآن الكتاب كله يسجل، فيمكن للإنسان إذا سافر أو انشغل أو مريض أن يستدرك الكتاب كله عن طريق الأشرطة المسجلة، والحمد لله. فيمكن هذا ما بوب له المؤلف التناوب في العلم، يمكن أن يكون هذا أصلا لمسألة التسجيل وتلقي العلم عن طريق الدروس والأشرطة، وأن هذا الطريقة طريقة صحيحة ومعتبرة، بل هي أوثق وأوكد، أليس كذلك؟ ما في شك، لأنك في التناوب تأخذ بواسطة أما من التسجيل فتأخذ بدون واسطة مباشرة من فم الشيخ، من فم الشيخ. فالأخذ من الأشرطة المسجلة والأخذ من الكتب هذا أخذ صحيح معتبر ولا شك فيه، وهذا التناوب أصل له، بل هو كما ذكرت أوثق وأوكد من التناوب. وكم من عالم من العلماء انتفع الناس بعلمه في مشارق الأرض وفي مغاربها عن طريق التسجيل، عن طريق التسجيل. وكم استفدنا من العلماء وأخذنا عنهم وانتفعنا بهم وتفقهنا عليهم عن طريق التسجيل أيضا. فهذا التسجيل له بركة وله فائدة عظيمة على طلبة العلم. البعيد منهم ينتفع، المشغول منهم ينتفع أيضا، حتى المشغول ينتفع بهذه التسجيلات إذا كان عنده صبر وعنده جلد وعنده رغبة في الطلب ينتفع بإذن الله. هذا من تيسير الله لنا، تيسير الله علينا، ومن التسهيل علينا أن العلم الذي عند أهل العلم يحفظ الآن بوسائل حديثة، بوسائل حديثة ما كانت موجودة عند الأولين، فنحن ننتفع بها ونحرص عليها ونستفيد منها، والله المستعان. نعم، نقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء قال أبو عبد الله وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر قال: كنت أنا وجار لي أنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت: لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أنا قائم، أطلقت نساءك؟ قال: لا. فقلت: الله أكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، ثقة ثبت، توفي سنة 220 و200، وقد تقدم أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، توفي سنة 260 أو بعدها، وشعيب من تلاميذ الزهري المشهير. عن الزهري أبو بكر الحافظ المتوفى سنة 24 و100. حا هذه ماذا تعني؟ التحويل من سند إلى سند. قال أبو عبد الله هذا هو البخاري، وقال ابن وهب هذا تعليق، يعني البخاري لم يدرك ابن وهب. طيب، لما توفي ابن وهب كم كان عمر البخاري؟ ابن وهب توفي في شهر شعبان سنة 97 و100، ولا لا؟ قبل سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة توفي في السنة اللي بعدها، توفي سنة 98، لذلك نعي ابن وهب إلى سفيان بن عيينة. طيب، إذا كان ابن وهب قد توفي في سنة 67، كم كان عمر البخاري؟ كم؟ البخاري مولود سنة 94، إذن كم كان عمره؟ 3 سنوات، إذن ما أدركه قطعا. طيب، وقال ابن وهب، إذن في وسط. قال الحافظ ابن حجر: إن ابن حبان وصل هذا التعليق في صحيحه من طريق ابن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب، هذا تعليق البخاري. وقال ابن وهب أخبرنا يونس، يونس ابن يزيد الأيلي من تلاميذ الزهري أيضا، ويونس توفي سنة 59 و100 عن ابن شهاب، ابن شهاب هو الزهري والزهري هو ابن شهاب، يأتي هكذا وهكذا. وأحيانا يقال محمد ابن مسلم، انتبه محمد بن مسلم أحيانا. عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عبيد الله ابن عبد الله بن أبي ثور المدني مولى بني نوفل، ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في المسلم. عبيد الله بن عبد الله، هناك راو من الرواة وفقيه من الفقهاء يأتي دائما بين الزهري وابن عباس بهذا الاسم، من هو؟ أي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هذا الجادة. عبيد الله المسعودي هو الذي يأتي دائما بين الزهري وبين ابن عباس، لكن في هذا الحديث لا، في هذا الحديث جاء عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور، وهو يروي عن ابن عباس هذا الحديث الواحد. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب توفي سنة 23 في شهر ذي الحجة رضي الله عنه، قال كنت أنا وجار لي من الأنصار، جار لي من الأنصار هو أوس بن خولي الأنصاري كما حققه الحافظ ابن حجر ونقل عن ابن سعد في التحقيق في كتاب النكاح سيأتي. أما في هذا الموضع فالحافظ ابن حجر قال إنه عتبان بن مالك، هذا غلط، كما نبه على ذلك المحقق لطبعة دار طيبة لفتح الباري، فمن عنده غير هذه الطبعة فلينبه. الحافظ في هذا الموضع قال وعتبان، ثم رجع وصوب في النكاح وقال لا هو أوس بن خولي الأنصاري، هذا صاحب عمر. قال في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، عوالي المدينة هي اليوم تعرف بالعوالي، إنها عالية إلى جهة قباء. وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، الوحي يعني القرآن، وإذا نزل فعل مثل ذلك. هذا الشاهد في الحديث، ماذا قال البخاري؟ التناوب العلم، هذا الشاهد، هذا التناوب، هذا هو التناوب. قال رحمه الله ورضي الله عنه فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا. جاء الأنصاري لينقل لعمر ما حصله من العلم، ولكن في هذه المرة ما الذي حصل؟ أن الأنصاري أخذ يضرب الباب ضربا شديدا، فقال أثم وهو أثم، هذا اسم يشار إليه، يشار به المكان البعيد، والهمزة هنا استفهام، يعني أموجود هو على عمر؟ يقول عمر ففزعت فخرجت إليه. لماذا الفزع والخوف من عمر؟ بينه عمر، ولكن البخاري هنا اختصر، والحديث سيأتي إن شاء الله مبسوطا في موضع آخر. يقول عمر في الرواية التي ساقها البخاري في كتاب التفسير، يقول كنا نتخوف ملكا من ملوك غسان، غسان ملوك عرب الشام، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا وقد امتلأت صدورنا منه، فتوهمت لعله جاء إلى المدينة فخفته لذلك. يعني كانوا في ذلك الوقت يتوقعون، جاءت الأخبار بأن ملك من ملوك العرب في غسان يجهز لغزو المدينة. يقول فامتلأت صدورنا منه، يعني خشين من هذا الغزو. فلما جاء الأنصار يضرب هذا الضرب الشديد فزع عمر وخرج، حتى أن عمر قال له أجاء غسان؟ قال لا، أجد المسألة الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من غزو المدينة. ما هو؟ طلق رسول الله نساءه. الله، شوف كيف مكانة النبي عند المسلمين. كون النبي يطلق نساءه هذه المصيبة أسدح وأعظم عندهم من جيش يغزو المدينة، الأمر أعظم. فقال قد حدث أمر عظيم، أمر عظيم. طبعا في اختصار هنا، يعني عمر سأله أجاء غسان؟ قال لا، بل الأمر أعظم. يقول عمر هذا الكلام بالليل، فلما صلى عمر الفجر يقول شددت علي ثيابي وخرجت بعد صلاة الفجر. يقول فدخلت على حفصة، على ابنته حفصة، فإذا هي تبكي. النبي ما طلق النساء، ويأتي إن شاء الله هذا كله بالتفصيل والشرح والبيان في موضعه، وإنما هجرهن عليه الصلاة والسلام لأسباب سوف تأتي إن شاء الله. فقلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ يسأل حفصة. قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي، يقول عمر، ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أنا قائم، أطلقت نساءك؟ طبعا عمر استأذن على النبي أكثر من مرة، فأذن له في مرة ثالثة، والنبي معتزل وجالس في حجرة له. يقول فقلت أنا قائم، أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر، الله أكبر. هذه قالها فرحا واستبشارا وليس تعجبا كما يقول قصدنا، فرح بهذا. طلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر، يعني تقال الله أكبر عند الفرح والاستبشار، عند تفرج الهم. فالشاهد في الحديث ما تقدم، والحديث إن شاء الله تأتي قصته كاملة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، ولقاؤنا إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.